وباطنة، ونسألك الدرجات العلا من الجنة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا خير من دعا هدى، يا خير من دعا هدى، ويا خير من رجا مراج، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهبات، هب لنا ما سألنا، هب لنا ما سألنا، وحقق رجاءنا فيما رجونا، وحقق رجاءنا فيما رجونا. يا من يعلم حوائج السائلين، يا من يعلم حوائج السائلين ويعلم ما في صدور الصامتين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وصل اللهم على خير خلقك. اللهم ارحم منا من اكتنفته سيئات، وأحاطت به خطيئات، وأحاطت به خطيئاته، ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع، ارحم الغافل عما أضله، ارحم الغافل عما أضله، والذاهل عن الأمر الذي خلق له. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضليل، دعاء من خضعت لك رقبته، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا، اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا سيدنا ونبينا محمدا عنا معرضا ولا موليا، واجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، وأسقنا منه شرابا رويا، سائغا هنيئا مريئا، لا نظمأ بعده أبدا. اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطمئنة لأمرك، وارزقنا الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الآمنين في الغرفات. اللهم ارزقنا الخلد بجنانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم ارزقنا الخلد بجنانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اقذف في قلوبنا رجاء واقطع رجاءنا عمن سواك، وامنحنا شرف رضاك. اللهم اقبل علينا بحنانك وعطفك، اللهم اقبل علينا بحنانك وعطفك، واحرسنا بعينك وعونك، واخصصنا بأمنك ومنك، ولا تكلنا إلى أنفسنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به، ولا تجعلنا في رزقك خولا لغيرك، ولا تمنعنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نور بكتابك قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واستر به عيوبنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وكفر عنا بتلاوته السيئات، وهون علينا به السكرات عند الممات، وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم أخلص به ضمائرنا، وأصلح به سرائرنا، وارحم به موتانا، واشف به مرضانا، واغسل به دنس خطايانا. اللهم إنك سميته مباركا، فارزقنا به من كل بركة. اللهم إنك سميته مباركا، فارزقنا به من كل بركة، وجعلته نجاة فنجنا به من كل هلكة، وجعلته نجاة فنجنا به من كل هلكة. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك. اللهم إنا دعوناك طالبين، ورجوناك راغبين، واستقلناك غير مستنكفين، إقرارا لك بالعبودية وإذعانا بالربوبية. فأنت الله، فأنت الله الذي لا إله إلا أنت، لك ما سكن في الليل والنهار، وأنت السميع العليم. اللهم اجد علينا بجزيل النعمة، وأسعفنا بتتابع الآلاء، وعافنا من نوازل البلاء، وقنا شماتة الأعداء، وأعذنا من درك الشقاء، وأعذنا من درك الشقاء، وأعذنا من درك الشقاء، وأحطنا برعايتك الجميلة في الصباح والمساء. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات، ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، وألهمنا ذكرك في جميع الأوقات، وزحزحنا عن النار، وزحزحنا عن النار، وأدخلنا فسيح الجنان يا رفيع الدرجات. اللهم إليك بدعائنا توجهنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا ولما عندك من الجود طلبنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ومن عذابك أشفقنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم وفقنا لصالح الأعمال ونجنا من جميع الأهوال وآمنا من الفزع الأكبر يوم الرجف والزلزال. اللهم يا من عم العباد فضله ونعماه ووسع البرية جوده وعطاه نسأل منك الجود والإحسان والعفو والغفران والصفح والأمان والعتق من النيران وتوبة تجلو أنوارها ظلمات الإساءة والعصيان. اللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه يا من لا يخيب من دعاه هب لكل منا ما رجا وبلغه من الدارين منا. اللهم طيبنا للقائك وأهلنا لولائك وأدخلنا مع المرحومين من أوليائك. إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا. إلهنا وحرزنا وموئلنا إليك نفزع في يسرنا وعسرنا. إلهنا حقق توبتنا واقبلها واشف قلوبنا واحفظها. إلهنا وسيدنا ومولانا عليك نتوكل في حاجاتنا وإليك نتوسل في مهماتنا. لا نعرف غيرك فندعو ولا نؤمن سواك فنرجو. أنت إله الأولين والآخرين وجامع الخلق لميقات يوم الدين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا بعظمتك نتكلم وبذكرك نترنم ولسنة حبيبك نتعلم ولدينك نتألم. اللهم أنت غياثنا فبك نستغيث. وأنت ملاذنا فبك نلوذ وأنت عياذنا فبك نعوذ. اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا مفزع كل طريد يا أنيس المستوحشين يا سند من لا سند له يا عز من لا عز له يا غياث من لا غياث له يا غياث من لا غياث له، يا من ذلت له رقاب الجبابرة، يا من ذلت له رقاب الجبابرة، يا من خضعت له أعناق الفراعنة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمتك وخضع، يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع، اللهم يا من فاضت له عبراتنا وذلت له أجسامنا ورغمت له أنوفنا، لا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا جبار السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا سند من لا سند له، يا عز من لا عز له، يا غياث من لا غياث له، يا من ذلت له رقاب الجبابرة، يا من خضعت له أعناق الفراعنة، يا مهلك الفراعنة، يا قاصر القياصرة، يا قاصر القياصرة، يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا إلهنا، ترى الظالمين وما يصنعون، إلهنا ترى الظالمين وما يصنعون، إلهنا ترى الصليبيين الحاقدين وما يفعلون، إلهنا ترى اليهود الخائنين وما يبيتون، إلهنا ترى المنافقين وما يكنون، إلهنا طال ليلهم واشتد عداؤهم وبان مكرهم وازداد شرهم وامتد عداؤهم، إلهنا إلهنا إلهنا من للمجاهدين في ثغورهم، إلهنا من للمستشهدين في قبورهم، إلهنا من للمعذبين والمأسورين في سجونهم، إلهنا من للأرامل والأيتام في بيوتهم، إلهنا اللهم يا حي يا قيوم، نتوسل إليك بلا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله، وبكل عمل صالح عملناه وقبلته، اللهم يا حي يا قيوم، اقبل دعاءنا لأنفسنا ولإخواننا المجاهدين في الثغور، إلهنا إلهنا تحزب أعداؤك عليهم، إلهنا تحالف المجرمون ضدهم، إلهنا انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصرهم في العراق، وانصرهم في الأفغان، وانصرهم في الصومال وفي الشيشان وفي كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم إن أحوال المجاهدين لا تخفى عليك، وأمورهم ترجع إليك وملجأهم إليك، اللهم نشكو بثهم وحزنهم، اللهم كن لهم ومعهم، اللهم أيدهم بتأييد، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم قوهم، اللهم قوهم، اللهم شد عزرهم، اللهم بارك في عددهم وفي سلاحهم وفي أحجارهم، اللهم اجعلها على اليهود. اللهم اجعلها على اليهود حجارة من سجيل، اللهم اجعلها على اليهود حجارة من سجيل. إلهنا يقاتلون لإعلاء دينك ولتحرير قدسك، اللهم فكن لهم ومعهم، اللهم أعنهم، اللهم شد أزرهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم صوب سهامهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم قلة فكثرهم، اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وسدد رأيهم وضاعف قوتهم، اللهم ضاعف قوتهم، اللهم بارك لهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم أعنهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك باليهود الخونة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أضعف قوتهم وأوهن عزيمتهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم اجعل مكرهم مكرا بهم وكيدهم كيدا في نحورهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم وانظر لإخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انظر لهم بعين الرحمة، اللهم انظر لهم بعين العطف والشفقة، اللهم انظر لهم بعين المحبة، اللهم قوهم، اللهم قوهم، اللهم انصرهم، اللهم أعل رايتهم، اللهم سلطهم على الصليبيين الحاقدين، اللهم سلطهم على الصليبيين الحاقدين وعلى حلفائهم وعلى المنافقين المندسين. اللهم يا حي يا قيوم، خذ بأيدي إخواننا إلى الحق وإلى النصر المبين. اللهم قلت وقولك الحق، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اكفف بأس الصليبيين، اللهم اكفف بأسهم، اللهم نكل بهم، اللهم نكل بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب وحد صفوف إخواننا وسدد رأيهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم واجعل تدبيرهم تدميرا للأعداء. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، اللهم إن كانوا أولياءك، إن كانوا يجاهدون في سبيلك، إن كانوا يجاهدون نصرة لدينك وحربا على أعدائك، اللهم حقق لهم ما حققته لأنبيائك ولصحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار السماوات والأرض، الصليبيون أتوا بخيلائهم وبقوتهم وبعددهم وبعتادهم للقضاء على الإسلام والمسلمين في العراق. اللهم جبروتك فوق جبروتهم، وقوتك فوق قوتهم، وعظمتك فوق عظمتهم، وعظمتك فوق عظمتهم. اللهم سلط عليهم ريح عاد، اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان نوح. اللهم عليك برؤسائهم ووزرائهم وأعوانهم، اللهم عليك بوزرائهم، اللهم عليك بأسيادهم، اللهم عليك بعتادهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم لا تذر لهم طائرة في السماء إلا أسقطتها، ولا دبابة إلا أحرقتها، ولا سفينة إلا أغرقتها. اللهم أضعف قوتهم، اللهم اجعلهم أسرى بأيدي إخواننا المجاهدين، اللهم اجعلهم أسرى بأيدي إخواننا المجاهدين بقوتك يا قدير. اللهم عليك بأسيادهم، اللهم عليك بوزرائهم، اللهم عليك برؤسائهم، اللهم عليك بصناديدهم، اللهم عليك بمعاقلهم، اللهم عليك بمعقل الظلم والإلحاد، اللهم عليك بمعقل الظلم والإلحاد. اللهم سلط عليهم الأعاصير المهلكة والزلازل المدمرة والأمراض الموجعة. اللهم زلزل الأرض بهم، اللهم سلط الأعاصير عليهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم اضرب بعضهم ببعض وسلط بعضهم على بعض واقتل بعضهم ببعض يا رب العالمين. ربنا إنك آتيت اليهود والنصارى وملأهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم اجمعنا بإخواننا المجاهدين، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم اجعلنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن شر عبادك ومن همزات الشياطين، ونعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر ما برأت ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره، ومن كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اعتصمنا بك ربنا، اعتصمنا بك ربنا، استدفعنا شر خلقك بك، توكلنا عليك، تعلقنا ببابك، لذنا بجنابك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الذي له ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا قريب في علوه، يا علي في دنوه، يا ذا الطول والقوة. اللهم انتقم من الساخرين بحبيبنا، اللهم انتقم، اللهم يا عزيز ذو انتقام، اللهم انتقم لحبيبنا وسيدنا وقوتنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم انتقم له يا عزيز ذو انتقام، اللهم عليك بالساخرين به، اللهم عليك بالساخرين به وبالدعاة إليك وفي سبيلك وبالعلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ألبسهم حلل الشقاء وثياب البلاء وأردان الألم والداء، وأردان الألم والداء. اللهم اجعل معيشتهم معيشة ضنكا، اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين. اللهم اكفناهم عاجلا غير آجل. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم نصرة للدين. اللهم وفق ولاتنا، اللهم وفق ولاتنا لإزالة الملاهي والمنكرات. اللهم وفق ولاتنا وجميع ولاة المسلمين لإزالة الملاهي والمنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم من لم ترد له هداية منهم، اللهم فأزله عن المسلمين، اللهم واجعل كيده في نحره، اللهم وخلص الشعوب المسلمة منه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهل القبور من المسلمين، رهائن ذنوب لا يطلقون، وأسرى وحشة لا يفكون، وغرباء سفر لا ينتظرون، محدا رسات الثرى محاسن وجوههم، فهم جمود لا يتكلمون، وجيران قرب لا يتزاورون، وفيهم محسنون ومسيئون ومقصرون. اللهم من كان منهم محسنا فزدوا إحسانا، اللهم واغفر له وارحمه، ومن كان منهم مسيئا فارحمه برحمتك الواسعة. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واخصص بذلك آباءنا وأمهاتنا والبنين. اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاك ولم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب في حلول دار البلاء وطول القامة بين أطباق الثرى. اللهم اجعل القبور لنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا وثبت على الصراط أقدامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرم. ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة. وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة. إلهنا إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا عظيم المن يا كريم الصف، يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ومولانا، نسألك أن لا تشوي خلقنا بالنار، يا عزيز يا غفار. إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا، وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا. إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل. إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل، وأي داع دعاك فلم تجب، فأنت الذي دللت بجودك عليك وأطلقت ألسنة السائلين بالسؤال إليك. أعتق رقابنا من النار. إلهنا وقف السائلون ببابك ونادى الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهنا فلا تردهم خائبين ولا عن بابك محجوبين ولا عن جنابك مطرودين، ومتعنا وإياهم بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا حي يا قيوم، أنزل على هؤلاء الحاضرين رحمة من عند ترحم بها كبيرهم وتصلح بها صغيرهم وتهدي بها شبابهم وتصلح بها نساءهم وتفرج بها همومهم وتكشف بها كروبهم وتشرح بها صدورهم وتقضي بها ديونهم وتغني بها فقيرهم وتجبر بها كسيرهم وتشفي بها مريضهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم أصلحهم يا مصلح الصالحين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم احمهن من التبرج والسفور، اللهم احمهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن هاديات مهديات صالحات مصلحات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله قارئنا خير الجزاء وجمعنا وإياه بدار النعيم والكرامة والبقاء، إنه ربنا سميع مجيب الدعاء. هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر مع تحيات إخوانكم بمؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي العمارية، شارع الملك فهد، هاتف رقم 6449354، ورقم 6440975، فاكس 6451216. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.